بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على الإيمان بالقدر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، وهو سادس هذه الأركان. وتكلمنا في ما يتعلق بمراتب القدر الأربع، وكذلك بيان أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وذكرنا أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر، كلها من الإيمان بالغيب. وأن الناس يمكن أن يعرفوا المغيب من القدر بأمرين اثنين: أحدهما وقوع الشيء، فإن وقوعه دليل على أنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ولا يقع في الكون إلا ما قدره الله وشاءه، وما لم يشأه لا يمكن أن يكون، وما شاءه لا بد أن يكون. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الإخبار الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا المخبر به لا بد وأن يوجد، والشيء الذي سيوجد لا قد سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر ولا يقع إلا مقدر. وهناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية وبين القدرية، بين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين الجبرية الغلاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أعماله، وأن حركاته الاختيارية هو مجبور عليها، وهي مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريش الذي يطير في الهواء، ولم يجعلوا الإنسان إرادة ومشيئة، بل جعلوه مجبورا على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرقوا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان الاضطرارية. ويقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد، لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أعمالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. وأهل السنة قالوا إن أعمال العباد هي كسب للعباد، وهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر وقالوا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يوجد فعله. فهم متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة الغلاة وبين النفاة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أثبتوا القدر، ولم يجعلوا الإنسان خالقا لفعله، ولم ينفوا أن يكون الإنسان له إرادة ومشيئة، بل جعلوا له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته. ويقولون إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا شأن لهم فيها ولا إرادة لهم فيها، وإنما هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، مثل كون الإنسان يكون مرتعشا ترتعش يداه، فهذا الارتعاش ليس من فعل الإنسان، وإنما هو صفة للإنسان، وهو يحب أن يسلم من هذا الشيء ويفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فهو ليس من فعله وليس من بإرادته ومشيئته، بل هو يريد السلامة من ذلك ويسعى في العلاج للسلامة من ذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فهو لا يريد هذا الفعل. وإذن فهو ليس فعل الله، وإنما هو صفة الله، يقال هذا من صفاته وليس من أفعاله، لأنه لم يكن مكتسبا لها، وإنما هي واقعة بمشيئة الله وقدرته من غير إرادة من العبد ومن غير كسب من العبد. فهذه الأفعال لا دخل لها في إرادة العبد ومشيئته، هذه هي التي يقال إنها من الله والإنسان لا دخل له فيها. أما أفعال اختيارية التي هي الأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وغير ذلك من الأفعال التي هي أفعال اختيارية، فهذه كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعال العباد، وكل شيء يقع في الوجود من حركة أو سكون فهي بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، فهي بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية هي ليست بإرادة العبد ومشيئته، وإنما وليست من كسبه، وإنما هي من صفاته، فيقال عنه إنه مرتعش أو ترتعش يداه، يعني هذا في وصفه وليس في بيان فعله وكسبه، وإنما هو ببيان الوصف الذي جعله الله تعالى عليه، الوصف الذي جعله الله عليه. والأفعال الاختيارية هي التي تقع بمشيئته وإرادته، ولهذا يثاب عليها ويعاقب عليه، يثاب عليها إن كانت صالحة ويعاقب عليها إن كانت غير صالحة. ولهذا النحاة يعرفون الفاعل فيقولون اسم مرفوع، الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، فإن هذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين اللي هي أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث كونه يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم ويذهب ويجي، هذه أفعال اختيارية، وهي والحدث حصل من الإنسان، حصل من الإنسان بمشيئته وإرادته، كونه ينسب إليه يقال أكل وشرب، أكل فعل ماضي وشرب فاعل مرفوع، دل على من حصل منه الحدث، دل على من حصله الحدث. وأما الأفعال الاختيارية وأما من قام به الحدث يقال مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته، وهو لا يريد الموت، وكذلك المرض هو لا يريده. فإذا قيل مرض فلان، مرض زيد، مرض فعل ماضي وزيد فاعل، لكنه قيل له فاعل لأن الحدث قام به الذي هو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. ثم أيضا مما يدخل في قضية في قول أهل السنة أن أفعال العباد أنها كلها خلق الله وإيجاده، وهي كسب من العباد لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد بمشيئته وإرادته فإنه بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشأ وقوعه، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشأ وقوعه، كما عرفنا في الكلمتين اللتين هما تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جاء في بعض الأحاديث يعني مما يعني ينبه عليه أنه جاء في بعض الأحاديث أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والخير بيديك والشر ليس إليك, فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده, بل كل شيء بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده, الخير والشر كل ذلك واقع وحاصل بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده, ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة ومن فائدة, بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإن في ذلك حكمة ومن وراء ذلك حكمة, فإذا ليس النفي لكون هذه الأفعال ليست لله وأنها خارجة عن مشيئة الله وأن العباد هم الذين يوجدونها والله تعالى لم يقدرها ولم يوجدها, بل الله خالق كل شيء كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء, فيدخل في ذلك كل شيء مخلوق, وكذلك قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون, أي خلقكم وخلق أعمالكم, فهو خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال, خالق العباد وخالق أفعالهم, خالق ذواتهم وخالق أفعالهم, وكل شيء يقع بمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده, وإذا فالنفي الشر عنه إن المقصود به ليس معنى ذلك أنه ليس خالقا له, لأن الله خالق كل شيء والله خلقكم ما تعملون, وإنما النفي أن يكون خلق شيئا غير مشتمل على حكمة وغير مشتمل على فائدة, بل كل ما يخلقه الله من الشرور فإنه مشتمل على فائدة ومشتمل على حكمة ومشتمل على ما فيه فائدة, والشر ليس إليك. ويترتب على ما ذكرته آنفا من جهة أن أهل السنة متوسطون بين الجبرية وبين القدرية, وأنهم يثبتون مشيئة الله وإرادته ويثبتون مشيئة العبد وإرادته وأن هذه تابعة لهذه, يترتب على ذلك مسألة وهي التي يقولها بعض الناس ويسألون عنها وسؤال يتردد فيقولون هل الإنسان مخير أو مسير, هل الإنسان مخير أو مسير؟ هذا السؤال الجواب لا يصلح أن يكون الجواب واحد من الاثنين المسؤول عنهما, بل الجواب شيء ثالث غير الاثنين, ليس الجواب يكون بتعيين واحد من الاثنين الذي هو كونه مخير أو كونه مسير, فلا يقال مخير الجواب أنه مخير ولا يقال الجواب أنه مسير, بل الجواب فيه تفصيل وهو أنه مخير مسير, مخير باعتبار مسير باعتبار, مخير باعتبار أن الله تعالى جعل الإنسان عقلا وجعل له تمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر وقال وأنه إذا سلك هذا الطريق يصله إلى الجنة وهذا الطريق يصله إلى النار كما قال الله عز وجل أن نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين, يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر وعنده عقل يميز به ويعرف ما ينفع وما يضر, فهو يختار ما يشاء ما يريد بمشيئته وإرادته وبذلك يستحق الجزاء والثواب والعقاب, ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته, بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته وواقعا بمشيئة الله وإرادته, فإذا هو مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وله عقل وله تمييز, وأنه قيل له أن هذا يؤدي بك إلى الجنة وهذا يؤدي بك إلى النار, ومن الناس من يختار طريق السعادة ومنهم يختار طريق الشقاوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة, فهو مخير بهذا الاعتبار بمعنى أن له مشيئة وإرادته وأنه يقدم على طريق الخير بمشيئته أو طريق الشر بمشيئته وإرادته وأن ذلك كسب له ولذلك يثاب ويعاقب وتقام عليه الحدود ويعزر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها, وهو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته, مسير باعتبار أن ما يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته, بل لا يحصل منه إلا شيء قد قدره الله وقضاه, لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر, لا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره وما حصل به قضاء الله وقدره. ولهذا فالجواب عندما يسأل هل الإنسان مخير أو مسير لا يقال الجواب مخير ولا يقال الجواب مسير، وإنما يقال هو مخير مسير، مخير باعتبار مسير باعتبار. هذا هو الجواب السديد وهذا هو الجواب السليم. ويشبه هذا في أن الجواب يكون في عدم تعيين واحد من الاثنين المسؤول عنهما وأنه شيء ثالث هو الجمع بينهما، قول ما هو معروف عن أهل السنة أن الحدود يقال هي زواجر وجوابر. فإذا سئل عن الحدود هل هي جوابر أو زواجر، لا يقال الحدود زواجر فقط ولا أنها جوابر فقط، وإنما يقال هي جوابر وزواجر، هي جوابر وزواجر. جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل أمرا معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا فإنه حصل جزائه على هذا الذنب في الدنيا ولا يعذب عليه مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل جبر بالحد، جبر بالحد. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي فيه أن من أصاب شيئا من هذه الحدود فيعني أقيم عليه الحد كان كفارة له. فقوله كان كفارة له يعني معنى ذلك أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه بهذه الكفارة بهذا الحد الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهو أيضا زواجر، وفي نفس الوقت كما أن الحدود جوابر هي زواجر، لأنها تزجر الإنسان أن يعود مرة أخرى وتزجر غيره أن يقع في هذا الذي وقع فيه هذا الذي أقيم عليه الحد، فتكون هي جوابر بالنسبة لمن أقيم عليه الحد وزواجر لمن أقيم عليه الحد حتى لا يعود مرة أخرى، وزواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي أقيم عليه الحد. فهذا من جنس هل الإنسان مخير أو مسير، والجواب لا يصلح أن يكون واحدا منهما، لأنه إذا قيل واحد منهما يكون غلط. والذين يقولون أنها زواجر وليست جوابر، يقولون أنها زواجر وليست جوابر هم الخوارج الذين يرون أن الإنسان أنه مخلد في النار، وأنه إذا لم يتب ولو قيم عليه الحد فإنه يكون مخلدا في النار، لأن عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأنه لا ينفع من ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه يدخل النار ويخلد فيها. والحديث كما عرفنا حديث عبادة بن الصامت بين أنه كفارة له، ومعنى ذلك أنه كأنه لم يكن، وإن لم يحصل منه توبة، وإن لم يحصل منه توبة، لأن إذا حصل التوبة توبة تجب ما قبلها. لكن الإنسان إذا أقيم عليه الحد خلاص لا يعاقب عليه مرة أخرى، لا يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، بل جزاؤه حصله وكان كفارة له. هذا الذنب الذي وقع منه كفر وتجوز عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا وهي إقامة الحد عليه. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور. فالإنسان إذا لم يحصل منه فعل مطلوب منه أن يأتي به ثم عوتب على ذلك فيقول قضاء وقدر، هذا قدر، يعني ما فعلت هذا الفعل الذي أمرت به هذا شيء مقدر، أو يقع في أمر محرم في معصية فإذا عوتب على ذلك أو لم على ذلك قال هذا مقدر. والجواب أن كل شيء مقدر، العقوبة مقدرة والفعل مقدر، فيعاقب العقوبة ويقال أيضا هذه قدر، يعاقب ويجازى ويعزر إذا كان يستحق تعزير، أو يقام عليه حد ويقال هذا قدر أيضا، لأن كل شيء مقدر، والله تعالى قدر هذه الأفعال وأنها تقع وقدر العقوبة عليها وكل ذلك مقدر، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو على فعل محظور. وأما ما جاء من احتجاج آدم، قصة احتجاج آدم وموسى التي ثبتت في الصحيحين، فإن ذلك ليس احتجاج يعني بالمعايب والمعاصي، وإنما هو على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب، وإنما هو احتجاج عن هذه المعايب عن المصائب التي جاءت نتيجة للمعايب. وأيضا كذلك الاحتجاج يعني واللوم على الفعل إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإنه لا يلام الإنسان على فعله الذي فعله وقد تاب منه ولا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام أنه باق على غير تائب من معصيته وباق عليها. أما إذا تاب منها وحصلت التوبة وحصل الإحسان والإصلاح فإنه لا يذكر له ما حصل منه. وإذا فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، وما حصل من احتجاج آدم موسى ومحاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام ليس دليلا على يعني مخالفة هذه القاعدة، لأنه أجيب عنه بما أشرت إليه. وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وقد كتبتها في كتاب قطف الجنى الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القرواني، ونقرأ هذه الأمور التي تتعلق بالقضاء والقدر والتي هي مدونة في هذا الكتاب. من قوله والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه. وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثانيا: جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ومعنى ذلك أن قوة القوي وضعف الضعيف كل ذلك مقدر، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ولكن الكل حصل فيه الخير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف مع تفاوتهما، وكل ذلك مقدر. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك مقدر، لأنه لا يقع حركة ولا سكون في الوجود إلا وهي بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الإنسان يأخذ بالأسباب، لا يتكل على على على القدر ويقول: إذا الله كتب لي شيئا فهو يأتيني ولو لم أفعل الأسباب. لا، لابد من فعل الأسباب. افعل الأسباب ما يقول إنسان أنا أجلس في بيتي إذا الله قدر لي رزقي يأتيني ويطرق علي الباب ويصل إلي رزقي، بل لابد من هذا. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، يعني ما نأخذ بالأسباب، ولكن مع الأخذ بالأسباب لا يعول الإنسان عليها وتكون هي كل شيء، وأنه ليس هناك شيء وراء الأسباب، بل هناك شيء وراء الأسباب وهو توفيق مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك واستعن بالله، ما هو بس مجرد الإنسان يفعل السبب وخلاص انتهى، فيكون يعني مثل شأن الناس الماديين الذين يعني لا ينظرون إلى، ليس لهم صلة بالله عز وجل، وإنما هي أسباب ومسببات ولا شأن لله عز وجل. لا، لابد من الاثنين، الإنسان يفعل السبب ويستعين على الله ويستعين بالله عز وجل على حصول المسبب بأن يسأله، يعني يفعل السبب ويسأل، ما يسأل الله عز وجل ويعني يجلس في بيته ويقول إذا كان شيء مقدر يعني يأتيني، والرزق الذي يقدره الله يأتي إلي قد يموت وهو في بيته بدون أن يفعل أسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو بين فعل الأسباب، وذلك في الحديث الذي جاء عنه أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. التوكل على الله عز وجل ليس بترك الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد لبس يلبس اللامة ويلبس المغفر في الحرب، وهذه من أسباب الوقاية، وهو متوكل على الله عز وجل. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الأخذ بالأسباب مطلوب. الإنسان عندما يريد الولد يتزوج، ما في طريق لتحصيل الولد إلا الزواج أو ملك اليمين، ما في ولد بدون هذا. ولو أن إنسانا قال أنا إذا كان الله مقدر لولد فيأتيني تزوجت لما تزوجت ملكت يعني صار لي ملك يمين أو ما صار لي، هذا يعتبر سفيه، يعتبر سفه، لأن الولد لا يحصل إلا بهذا الطريق، الولد لا يحصل إلا بالزواج أو بملك اليمين. فإذا لابد من الأخذ بالأسباب، ولكن مع كون إنسان يتزوج ويأخذ بالأسباب ليس الزواج هو كل شيء في تحصيل الولد، بل إن شاء الله عز وجل ووفق أن يحصل ولد حصل ولد، وإن شاء لا يحصل لم يحصل مع الأخذ بالأسباب. إذن لابد من الأمرين جميعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما معا في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإنسان لا يأخذ بالأسباب ويعول عليها ويقول هي كل شيء، ولا ينفيها ويقول أنا أجلس في بيتي ولا أبحث عن الرزق، وإذا قدر الله لي شيئا يأتي إلي وإن لم أفعل السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الطير تغدو خماصا، ما تجلس في أوكارها وتقول يأتيني رزقي بدون فعل سبب. لو أنكم توكلون على الله حق توكلي حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في الصباح تروح خاوية البطون خامصة خماص البطون وتروح بطانة، تأتي في الرواح ممتلئة البطون. إذن فعلت الأسباب. إذن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد إلى الأمرين، فعل السبب وبيان الشيء الذي لا بد منه لتحصيل المقصود وهو توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مع فعل السبب يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله أن ينفع بالأسباب وأن يوفقه لتحصيل ما يريد وتسهيل ما يريد. واستعن بالله، ثم قال ولا تعجز. فإن أصابك شيء بعدما كنت فعلت الأسباب لا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إنسان دخل في مشروع من المشاريع وفعل الأسباب ولكنه فشل في هذا المشروع، ليس له أن يقول لو أنني ما فعلت هذا المشروع وفعلت مشروع آخر حصل كذا وكذا، هذا كلام باطل. لا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، الله عز وجل أعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فلا يدري الإنسان حتى لو فعل مشروعا آخر أنه يوفق فيه، لأن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كل إنسان يقول لو فعلت كذا لكان كذا لو فعلت كذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان، وهذا من تسويف الشيطان للإنسان ليضله وليغويه ينصرف عن التعويل على الله عز وجل في جميع شؤونه. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه، كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة، وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة، وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله. قدر الأسباب التي هي الأعمال، والمسببات التي هي النهايات. يعني كل إنسان عمل صالحا هذا سببه مقدر إذا عمله الإنسان، والغاية وهي دخول الجنة أيضا مقدرة، وكذلك العكس، كل إنسان يعمل السيئات هذا مقدر، وكونه يصل إلى النار أيضا هذا مقدر، لأن السعادة والشقاوة مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، والأسباب التي توصل إليها مقدرة، وكل شيء بقضاء وقدر، ولا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا هو بقضاء الله وقدره. وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هو سبحانه وتعالى لا معطي لما منع، ولا لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. نعم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه. وجاء في بعض الروايات: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما أصابك، يعني ما حصل لك وقع، لا يمكن أن يتخلف، وما أخطأك لا يمكن أن يقع. وهذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذا هو معنى ما شاء الله كان. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. فهاتان الجملتان في الحديث يعني هما الدليل على يعني بيان هاتين الجملتين اللتين هما: ما شاء الله كان وما لم يكن، وأن عليهما يعني تنبني عقيدة السنة والجماعة في القضاء والقدر. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 19 من 40 النووية. ثالثا: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة العلم في الفقرة رقم 7. المخلوقون يتجدد علمهم بالشيء عندما يحصل وعندما يحصلون العلم، وأما الله عز وجل فعلمه بكل شيء أزلي، ولا يتجدد لله علم بشيء يعني لم يكن معلوما له أزلا، بل كل شيء هو معلوم له أزلا. وأما ما جاء في بعض الآيات مثل قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، فليس المقصود أنه يتجدد لله علم، وإنما يعني يحصل يظهر ذلك العلم ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب، وليس معنى ذلك أنه يحصل لله شيء ما كان حاصلا من العلم، بل كل شيء معلوم لله أزل. وعلى ذلك فمثل هذه الآية وغيرها من الآيات المقصود بذلك شيء يظهر حتى يعني ينبني عليه الثواب والعقاب. وقد سبق إيضاح يعني هذا فيما مضى في عند الفقرة السابعة من الفقرات اللي اشتمل عليها الكتاب, شوف رقم 7 عند قول ابن أبي زيد خلق الإنسان ويعلم ما توسوس فيه نفسه. نعم. علم الله محيط بكل شيء, فقد علم أزلا ما كان وما سيكون, وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. كما علم ما كان وما سيكون, وما لم يكن أن لو كان كيف يكون, حتى الشيء الذي لا يكون علمه الله عز وجل, كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم يسألون أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا, والله تعالى علم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا شيء لم يكن علم الله أن لو كان كيف يكون, فعلمه محيط بكل شيء. كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر عن أمر لا يكون وهو رجوع الكفار إلى الدنيا, وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ونظير هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه, أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون, عن أمر لا يكون وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس, أن لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو لا يتخذ خليلا, وهذا ليس يعني يتعلق بالعلم, ولكنه يتعلق بالشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون. وقال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إليه يرد علم الساعة, وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد, وكل شيء عنده بمقدار, عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور, ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علم الله, ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوما له من قبل أزلا. قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, قال ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا, لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه, ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب, فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس, أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وأما قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه بس نرجع إلى الثانية من مراتب القدر, كتابة كل شيء ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة